الثقافة التي تسود في البلد. الأمر ليس بذلك السوء الذي يدعونه ويحاولون إقناع الناس به. عندنا في السعودية وسائل التواصل مفتوحة، الجميع يستطيع أن يدخل ويشارك ويدري بدل، وهو الكل يقرأ له، ولا يوجد شيء ممنوع إلا الإخلال بالأمن وتهديد السيادة. فالأمر رحب وأمر، ويوجد سبل وطرق للتطوير والمحاسبة والنقد يعرفها الأسوياء والأوفياء، أما الخونة والمرتزقة فبالتأكيد لن يرضيهم إلا إسقاط البلد كاملاً.